اي واحد في الباب الثاني وكان الباب الى الله وعلى شكون فيه اي واحد في الباب Thank you. acho que nem sou. Cortam la lanat. يا فرد مين ده زاد فرد مين ده واحد داش على اس. يبقى اذا الاي 2 داش هيساوي كام؟ هيساوي ال في 1 على وزن التربيع ال 1 والار 2 داش على اس ال 2 تربيع زائد الاكس 1 زائد الاكس 2 داش. غش رقم غش يعني ما استطيع عشرة تقدر اس على اوميجا اس ار 1 ده الار 2 ده على اس اوميجا بالتالي مش هيحصل معدل خطأ Yes. der det sætter trigger her op. Thank you. πάτε. Που του λέω όμως ότι λείπει η τέμπλο αυτή. انك تعمل ايه؟ انك بتزود الاعتبار فيه لو مقاومته الكبير دي ولا الموتور سيرس التي ستارت بتاعها اكبر؟ يعني استخدم 3 فيس اندكشن موتور ولا سيرس موتور في اللي هي المواتير الجار؟ بيقولك بتقارن بين حاجتين مختلفتين تمام، اللي هو دي سي والاندكشن. انا عاوز اقارن بالنسبه ل التورك ستارت. استخدم ده ولا ده؟ اه تمام. تي ستارت انا كنت مثلا في المواتير الجر بتاعه القطارات بحتاج تي ستارت كبيره. طيب ما هو سيريس كان بتوفرها لي لسه جاي. تي ستارت في السيريس يبقى اكبر من الاندكشن نفس ايه نفس الباور خلاص. بس انا في عندي كنترول كنت كمان شويه ان انا اقدر اتحكم في الستارت والتوك بتاع الموتور. من اعمل ايه؟ من اغير الباور الموتور. لو زودنا الار 2 داش هتزيد عندي شوف ها في مشكله. اقول لك انت كمان في ميكانيكا احنا ناس معاك هنقول ليه ما تمشي الديت المسترد من المواطير اللي هي ألمان الكرار. أنا كنت فاهم أن الكرار كنت ماشي بالديت استحمل أنه رأي انت فاكر الدراسه اللي كنت فاكرها اللي هو حرب ديزل يمشي العجل ده رمز حرب ديزل بيوليه الكهرباء عشان يصحح الموتور يمشي العجل فكميه مواصفات بتضيع بس انت ده احسن اختيار ليك تمام او مكان المحطة ده صراحة كانت مهمة جدا مهندس ميكانيكا لازم تكون عارف يعني ازاي تتمرن الموتور اللي يناسب اللود اللي عنده مش اي موتور يشغل ايه؟ غيره تركب فين؟ جوه الكروت؟ بص يا سيدي نتكلم بعد كده شكل هذا طبعا الشعر والفن حتى انفس والله هو بس عشان انا بسجل او بالتسجيل بس هنشره لك على الفيس واقول لك هذا مغني لك بالتسجيل بإضافة الأبيال بيها تاخد التسجيلات دي احنا خدنا الأبيال مع كل المحل لا يا عم مالية مساحة عندي على الحارة 5 جيجا بفكر ارفعها عن النت عشان امسحها هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه هيا بيه ه شايف انت مهم. أو relationship between really العلاقة بين باور يا عم انا بقول لك الرال relationship between باور معروفة على الأمين وبيها وبيها وبيها وبيها لا ده انا بنسبه للمباراه المريض. ايه؟ لا انا كده خلاص. You are.